إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لا شك ولا ريب أن كل واحد منا من أفراد هذه الأمة، وأن هذه الأمة جمعاء أفرادا ومجتمعات يسعون إلى السعادة ويسعون إلى الفلاح ويريدون النجاة من المهلكات ويريدون السعة في الأرزاق ويريدون العزة والكرامة والعيش الرغيد. وطريق ذلك كله عباد الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر العظيم الذي هو حق الله عز وجل، وهو أعظم الحقوق، وهو الأمر الذي خلقت من أجله عبد الله. ما خلقت في هذه الدنيا إلا لتوحد الله، إلا لتعبد الله وحده، فإن وفيت بذلك كنت من الناجين وكنت من الفائزين وكنت من السعداء في دنياك وفي أخراك. هذا هو الأمر الذي بعثت من أجله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما بعثوا إلا للدعوة إلى التوحيد، وما أنزلت الكتب القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها من كتب الأنبياء إلا لتقرير التوحيد. ما رفع علم الجهاد وما سفكت الدماء وفتحت البلدان إلا من أجل التوحيد عباد الله. هذا الأمر العظيم الذي هو حق الله، فإذا حققته عبد الله حصلت على ثمرات عظيمة. نقف في وقفتنا وفي خطبتنا هذه مع بعض ثمرات التوحيد، مع بعض ثمرات التوحيد. فمن ثمرات التوحيد عباد الله، ومن أعظم ثمرات التوحيد تحقيق العزة والكرامة والنصر والتمكين والاستخلاف لهذه الأمة. هذه الأمة في هذه الأيام تعيش في ضعف وفي تفرق وفي تسلط الأعداء، فكيف ترجع هذه الأمة إلى عزها ومجدها وسالف ما كانت عليه من العزة والكرامة؟ لا طريق إلا التوحيد، إلا أن يقبل الناس على عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. دليلنا على ذلك عباد الله قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الطريق عباد الله. آية قرآنية قصيرة بيّنت طريق العزة والكرامة والنصر والتمكين والنصر على الأعداء. دعك من تحليلات السياسيين وغيرهم وارجع إلى القرآن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا كلام من؟ كلام الله الذي بدأ بقوله وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فإن أرادت هذه الأمة النصر والتمكين فعليها بالرجوع إلى التوحيد. لا يكفينا التباكي فقط، ويعني الحزن على إخواننا. نحن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى رجوع إلى هذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأنت ترى ما يفعل اليهود بإخواننا والنصارى كذلك بإخواننا المسلمين، وكيف يعبثون بهم بمدنهم وبمساكنهم وبدمائهم وبكذلك أموالهم. ما الحل؟ ما الحل عباد الله؟ هو التوحيد، هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الثمرة الأولى، وما أعظمها من ثمرة. وهكذا عباد الله من ثمرات التوحيد عباد الله غفران الذنوب. مهما كثرت ومهما كبرت يغفرها الله سبحانه وتعالى بتحقيقك للتوحيد. عندما تحقق التوحيد تحقيقا صحيحا فإن الله يغفر لك ذنوبك مهما كانت كثيرة عبد الله. وهذه ثمرة عظيمة، لأن أسباب ما نحن فيه من البلاء والشرور هي الذنوب والمعاصي. كيف نحرق الذنوب؟ كيف نتخلص من الذنوب؟ بتحقيق التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل، وهذا الحديث ربما يحفظه أكثر الناس، فهو من أحاديث الأربعين النووية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظر عبد الله إلى هذه الثمرة العظيمة، ملء الأرض ذنوب لكنها بالتوحيد، وليس هذا معناها الاستهانة بالذنوب والمعاصي، لكن هو بيان لفضل التوحيد ولعظمة التوحيد وأنه يحرق جميع الذنوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان عمله يسيرا، على تفسير، وتفسير آخر أي ولو كان عنده من الذنوب والأعمال السيئة ما دام أن عنده التوحيد. هذه ثمرة عظيمة عباد الله. وهكذا من ثمرات التوحيد العظيمة، من ثمرات التوحيد العظيمة رجحان كفة الحسنات، أن ترجح كفة حسناتك على كفة سيئاتك، والذي ترجح كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم أهل العيشة الراضية. فأعظم ما ترجح به كفة الحسنات التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أمتي ينادى عليه وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا. انظر عبد الله، ذنوب عظيمة 99 سجل، كل سجل مد البصر ذنوب وخطايا. فيقال له: هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. هذا فضيلة الاعتراف، فضيلة الاعتراف. فيعترف، فيقال له: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. ينسى ذلك الرجل من شدة الموقف، فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: وماذا تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. انظر عبد الله، وهذا ليس معناها أنه قال هذه الكلمة باللسان فقط، لكن حققها وحقق معناها فنفعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ولو أصابه قبلها ما أصابه. يعني لابد تنفعك، لابد تنفعك، لا إله إلا الله ستنفعه ولو حصل ما حصل، ربما يعذب الشخص في قبره، ربما يعذب في نار جهنم، لكن سيأتي يوم ستخرجه لا إله إلا الله وستنفعه لا إله إلا الله. وهكذا عباد الله، من ثمرات التوحيد العظيمة النجاة من العذاب. أنت موحد، عندك وعد، ولك وعد من الله أن لا تعذب، أن لا تعذب، هذا حقك على الله الذي أوجبه الله على نفسه للموحدين. يا موحدين لكم حق على الله. ما هو هذا الحق؟ حقكم على الله أن لا يعذبكم وأن يدخلكم الجنة. جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال معاذ: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. كلام مختصر لكنه عظيم. هذه حياتنا كلها، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تشرك مع الله شيئا، لا صنم ولا وثن ولا دنيا ولا دينار ولا درهم ولا غير ذلك. حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. انظر عبد الله إلى هذا الحق العظيم. وهكذا من أعظم ثمرات التوحيد دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه من أعظم الثمرات. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا، انظر شيئا نكرة في سياق الشرط أو في سياق النهي تفيد العموم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، انظر عبد الله. إذن هذه عباد الله بعض وبعضا من ثمرات التوحيد. فالتوحيد عباد الله هو أعظم الحقوق وهو أفضل العلوم. فينبغي علينا عباد الله أن نبادر إلى تعلمه وإلى تعليمه لإخواننا المسلمين، خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها أعداء التوحيد من يهود ونصارى وروافض وصوفية وغيرهم، عياذا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، فعرفنا شيئا يسيرا فيما تقدم، وليس بيسير فهو عظيم، من ثمرات التوحيد، وثمراته كثيرة وعظيمة على التفصيل، لكن على الإجمال قد ذكر لكم ما ذكر. فهذا الأمر عبد الله يجعلنا جميعا نبادر ونسارع إلى تعلم التوحيد وإلى تعليم التوحيد وإلى العمل بالتوحيد. سل نفسك عبد الله، ما هي الكتب التي تعلمتها في التوحيد؟ هل درست الأصول الثلاثة؟ هل درست كتاب التوحيد، هل درس القواعد الأربع التي هي في التوحيد، هل درس تطهير الاعتقاد وغيرها من الكتب، فإن لم تكن قد فعلت فأنت مقصر عبد الله، أنت مقصر تقصيرا بالغا. إذا كنا حريصين على تعلم كثيرا من المهن والعلوم الدنيوية ولا عيب في ذلك، لكن العيب كل العيب أن نقصر في تعلم التوحيد، أن نقصر في تعلم التوحيد وهكذا في تطبيقه. لا يكفي عباد الله تعلم التوحيد، بل لابد من تطبيق التوحيد. ولهذا مما يذكرون من اللطائف أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله لامه طلابه يوما، قالوا أنت دائما درسنا توحيد توحيد، نريد درسنا شيء آخر. فقال لهم مرة جلس، قال لهم، ذكروا في قرية من القرى أن رجلا فعل الفاحشة بأمه، وفعل فأنكروا إنكارا عظيما، أنكروا إنكار عظيم، هذا ينبغي وينبغي، فسكت منهم، وهذا أمر ينكر فعلا. ثم ذكر لهم في مجلس آخر أن رجلا أصيب بمس وشيء من المرض، فذهب عند أحد المعالجين هؤلاء المشعوذين، فقال له اذبح ديك وافعل به كذا وكذا وستتعافى زوجتك. فأنكر طلابه ذلك، لكن ما اشتد إنكارهم مثل المرة الأولى، فقال لهم إذن لابد من درس التوحيد. أيهما أعظم، أن يفعل الرجل الفاحشة بأمه وهو أمر عظيم عظيم جدا، أو أن يذبح ديك للجن أو للسحرة أو نحو ذلك؟ ما في مقارنة، هذا أعظم وأعظم وأعظم. هذا وإن فعل لا زال في دائرة الإسلام، وأما هذا فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر خالد مخلد في نار جهنم إن لم يتب ويرجع. وهكذا من اللطائف أيضا التي ذكرت، أن طلاب علم من فرنسا اتصلوا بالشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وقالوا يستشيرونه، قالوا يا شيخ، لقد درسنا نحن طلاب علم في فرنسا، وقد درسنا كتاب التوحيد، فبماذا تنصحنا؟ ما هو الكتاب الذي ندرسه بعد كتاب التوحيد؟ فقال لهم الشيخ صالح، هل أنتم درستم كتاب التوحيد؟ قالوا نعم. قال ولازلتم في فرنسا؟ يعني لازلتم جلوس في فرنسا؟ قالوا نعم لازلنا في فرنسا. قال أعيدوا دراسة كتاب التوحيد. يعني كيف تدرس التوحيد ولازلت في فرنسا جالس عند الكفار، مقيم عند الكفار؟ لو أنت فعلا درست كتاب التوحيد وعرفت التوحيد حقا ما أقمت بين ظهراني أناس يقولون بأن عيسى إله وأن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله، ومظاهر الشرك عندهم، التثليث عندهم، والكنائس عندهم، كيف درست كتاب التوحيد وتقيم في بلاد الكفار؟ إذن التوحيد عظيم عباد الله، وهناك حملة عظيمة على التوحيد من قديم إلى الآن وتزداد. ومن أعداء التوحيد في عصرنا هذا النصارى واليهود وهكذا الرافضة عباد الله، الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام وعن المسلمين، وهم والله هم أعداء الإسلام وهم أعداء التوحيد عباد الله. ولهذا أسأل سؤالين ولا نطيل عليكم. ردا على هؤلاء الروافض الذين يزعمون أنهم يخدمون الإسلام، السؤال الأول: اذكر معركة واحدة حقيقية حارب فيها الرافضة اليهود أو النصارى. الجواب: لا يوجد حقيقية حارب فيها الرافضة اليهود والنصارى. قلب، ابحث في النت، انظر ما ستجد. السؤال الثاني: اذكر بلدا إسلاميا أو بلدا كان كافرا فتحه الروافض وصارت بلاد إسلام. انظر أهل السنة أهل الإسلام الحق كم مدن فتحوها، فتحوا بلاد العراق، بلاد الشام، بلاد الأندلس، بلاد إفريقيا، وصارت بلاد إسلام. وأما الرافضة، أي بلد كان كافر فتحها الرافضة وصارت بلاد إسلام؟ إنما هو التبجح عباد الله، هو التبجح. وهكذا من أعداء التوحيد الصوفية القبورية الذين يدعون إلى التمسح بأتربة الموتى وإلى اللجوء إلى أصحاب القبور ممن يزعمون أنهم أولياء الله الصالحين، فيدعونكم عند الشدائد كما يقولون: إذا ضاقت بك الأمور فعليكم بأهل القبور. صاحب القبر ميت، ما ينفع نفسه فكيف سينفع غيره؟ ويقولون: يا عيدروس، يا مجير النفوس، ويا جيلاني لا تنساني. هذا كله كفر عباد الله، هذا كله كفر عباد الله من هؤلاء القبورية من الصوفية والرافضة، كلهم قبورية. وقبل سنوات، وأختم بهذا عباد الله، سمع بعض الإخوان مقطعا لمن يسمى حسن نصر الله وهو يقول: إذا أراد، هذا قبل سنوات، إذا أراد أهل غزة أن ينتصروا على اليهود، أخبرني بهذا ثلاثة من الإخوة الثقات، أنا ما سمعته لكن أخبروني، إذا أراد أهل غزة أن ينتصروا على اليهود فعليهم أن يدعوا الحسين، فإننا في 2006 دعونا الحسين فانتصرنا وما حصل لهم نصر، وهذا كله خذلان وكله شرك عياذا بالله. إذن عباد الله، علينا بالاهتمام بالتوحيد، علينا بدراسة التوحيد، علينا بتعليم أبنائنا التوحيد، ففي هذا الخير العظيم، في هذا السعادة، في هذا النجاة، في هذا الفلاح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأرضهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.